الان بنجتمع تحت شعار. الشعار ده ما له غبار، بس دار احذرك من مجموعه عشان تعرف تتعامل معاك. مجموعه بتاعت عطاله شباب قدرك كده، الدير بقى بيشتغلوا بيجوا كده يقولوا اسمع انت انصار سنه، هاي دي بدعه، يقعد بيلعب تحت انت مستعمل. اه خلينا بس نمشي مع الجماعه دي. يمكن سالك قال لك انت انصار سنه، اقول له لا مواطن صالح سهل. عشان ما يكتر معك زمن، ما تضيع زمن. تقول لي بالله اديني دليل على الحكايه، دليل بدي عشان اقول لك خلينا مش الشعب مسلم صحيح مسلم عادي، لكن الناس ذيل ما بفارقهم. بس انت تقول لي مسلم عادي لكن الناس ذيل ناس ما بفارقهم، لانه ناس التقينا في الله ها وتلمينا نعمل عمل صالح، بعدين ده بنخاطب بالحكومه ولا جان كشؤون من الشعار، لكن ما بنبني عليه ولا براء ولا حب ولا موت. وممكن في اي لحظه تقول انا ما انصار سنة، بس تكون انت مع الجماعة يا اخوانك عشان تعرف الدين عشان تقدر تصل. لكن ممكن في اي لحظة كتر معك اقول لها زول كنت انصار سنة وخليت، لكن لسه ماشي الجماعة دي اللي عندهم درس يقول لك لا دي بدعة، بقول لها خليناهم تعرف بدعة بتاعتك مش انصار سنة، خلينا تاني عندك حاجة بعده في حاجة ثانية، دي خلينا عندك شنو ثاني ما عنده حاجة. فاذا في ناس انا بحذرك مثل اخطر ناس عندنا نحن، عليكم انتم علينا وعلي ما عليها، لكن عليكم انتم كشباب يعني وخاصة كناس مبتدئين، أنت فاهم كلامي؟ فديل أنت بيجيك شاب يحبكم قدرك كده ولكن مستعجل للشهرة، مستعجل لطلب اللي يبقى إنه عالم ويبقى إنه مفتي، وبعدين ده مسكين ساكت ضيع نفسه وليس هو يعني ضيع على نفسه الخير، بل هو ذهب إلى بعد من ذلك أصبح مناع للخير كما قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. او يجيك واحد يقول لك ما تبقى انصار سنه ولا كده، لانه انت لازم تعرف انه انصار سنه دي بالنهايه شعار ساكت، يعني ما هو يعني ما بتمثل عندنا شنو؟ يعني ذات اهميه كبيره، لكن بقدر ما انت مكلف ان تكون مع شنو؟ مع انصار السنه، مع اخوانك المشوا على الطريق في ذلك قوله تعالى: واتبع سبيلا من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم شنو؟ تعملون. إذا عرفت الحكاية دي أنا بكون بعد كده مطمئن، وأنت بتكون مستفيد وبتقدر تواصل مسيرتك باطمئنان في الزمن علينا. إذا عرفت هذه الأشياء التي ذكرتها لك من أننا لا نخاف عليك من يهود ولا نصارى ولا من شيوعيين، وإنما نخشى عليك من مجموعات معينة منها من ينتسب إلى السلفية وده ختم تبيه الحديث، ومنها من لا ينتسب الى السلفيه مثل جماعات الاخوان المسلمين والصوفيه والشيعه وحزب التحرير الى اخره. فاذا عرفت هذه المعلومات هذا ما اردت تقريره اصلا لنا، كلامي ده كله بايجاز يعني بايجاز يعني وبدون تفصيل. فانا ما عندي كلام كثير بقدر ما ذكر الاستاذ انه لازم نفتح مساحه للاسئله إذا كان في استفهامات وأنا بالذات